إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الشريف، علم التوحيد، من كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام العلامة الملكائي رحمة الله عليه. وشرف هذا العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل وعلا. باب جديد من هذا الكتاب العظيم. قال المصنف رحمه الله: باب جماع توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه، وأنه حي قادر عالم سميع بصير متكلم مريد باقي. قوله جماع توحيد الله عز وجل، التوحيد كما قلنا هو أشرف العلوم وشرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل وعلا. ظلت فرق كثيرة في هذا الباب العظيم، ألا وهو باب توحيد الله جل وعلا. فمن الفرق الضالة الذين قالوا إن التوحيد هو الإقرار بوجود الله فقط. معنى توحيد الله جل وعلا هو أن تقر بأن الله جل وعلا موجود، أو بأن الله هو رب الكون وخالق الكون ورازق الكون. هذا تفريط في باب التوحيد. جاءت فرقة مضادة وهم أصحاب الغلو، وهم الذين قالوا إثبات التوحيد هو وحدة الوجود، فالتوحيد معناه وحدة الوجود. وهؤلاء لا يخفون عليكم، من قال بذلك؟ غلاة الصوفية الذين هم منهم الحلولية ابن سبعين وابن عربي عليهم الله ما يستحقون. قالوا إن التوحيد وحدة الوجود، حتى هو يقول يعني ما في الجبة إلا الله، حاشا الله، ويقول ما فرق بين الخالق والمخلوق، المخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق. وجاءت الوسطية أهل السنة والجماعة فقالوا توحيد الله جل وعلا هو إفراد الله بالعبادة، وإفراد الله باعتقاد أنه الخالق الرازق المدبر الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. شيخ الإسلام جميعا ومن بعده قسموا التوحيد إلى قسمين تبيينا للناس فقط. قالوا التوحيد توحيدان: توحيد معرفة وإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي الخبري عن طريق السمع والتوقيف، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعاله، أو ترجم لذلك فعل الرب تجاه العبد، وهو أن تعتقد أن لربك جل وعلا أسماء حسنى وصفات علا كما سنبين، كلها جلال وكمال، وأن تعتقد أن خالق الكون ورازق الكون ومدبر الكون هو الله جل وعلا، وهو السيد المطاع الآمر الناهي الذي له حق التشريع وحق الأخذ والإعطاء، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والقسم الثاني من أقسام التوحيد: توحيد القصد الطرب، أو توحيد الله بأفعال العباد، وهو توحيد الإلهية، أن تفرد الله جل وعلا بالذبح والنذر والقسم والتذلل والخضوع والدعاء والتضرع، هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. هذا القسم الثاني. قال توحيد الله عز وجل، طبعا هذا كما قلنا تقعيد وإجمال، والتفصيل سيأتي بعد ذلك. قال توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه، صفات الله جل وعلا كما بينا سابقا مرارا. الصفة، أحد يعرف الصفة؟ تعريف الأمر يضبط لك المسائل. إذا عرفت أن تعرف المسألة أو تعرف الصفة أو الاسم، قد ضبطت المسألة. أي شيء يأتي بعد ذلك على التعريف تأتيك النتيجة. طيب اضبطوها مني الآن. الصفة هي ما يدل, هي علم يدل على معنى قائم بذات الله جل وعلا. الصفة هي علم, علم يعني يدل عن شيء, علم يدل على معنى, معنى من المعاني, على معنى قائم بذات الله جل وعلا. أما تعريف الاسم هو علم أيضا لكن يدل على ذات الله. يبقى الفارق بين الصفة والاسم أن الصفة علم يدل على معنى بذات الله جل وعلا سواء متعلقة بالمشيئة أو أزلية أبدية. أما الاسم فهو علم يدل على ذات الله جل وعلا. والصفات صفات ثبوتية وصفات سلبية كما بينا مرارا. والصفات الثبوتية هي ما أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. يبقى أسماء الله جل وعلا وصفاته لا يمكن أن تكون إلا في الكتاب أو في السنة, لا مدخل لاجتهاد الصحابة ولا لأحد فيه. توقيفية تأتي من الوحي, وحي سواء في الكتاب أو وحي سواء في السنة. فهي ما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم سواء في الكتاب أو في السنة. وهي تنقسم ثلاثة أقسام: صفات فعلية وضابطها أنها تتعلق بالمشيئة كالضحك والرضا والغضب والمجيء, إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل, هذا ضابط. وصفات ذاتية أي لا تنفك عن الله, أزلية أبدية معه, أزلية في الأزل وفي الأبد, مثل الحياة, مثل القدرة, مثل العزة, مثل الكبرياء, مثل الاستواء, مثل الرضا. استواء الرضا لا استنت. طيب, طب الاستواء والرضا ايش هذا؟ صفات فعلية. الثالثة صفات خبرية ضابطها مسماها عندنا أجزاء وأبعاد. العين جزء مني لكن هي بالنسبة لله صفة من صفات الكمال والجلال تتصف فيها الله جل وعلا. خلاص, يبقى مسماها عندنا أبعاد وأجزاء, مثل اليد, مثل الساق, مثل العين. قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم. يبقى هذه ايش؟ خبرية. الصفات السلبية هي الصفات المنفية عن الله التي نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاها الله عن نفسه في كتابه أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل النفس يكون نفيا محضا؟ يعني نقول مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم, يعني النوم الله جل وعلا لا ينام. أنا نقول هي ليست نفيا محضا لكن نفس مع ثبوت كمال الجد, لأن احنا قلنا إن صفات الله جل وعلا كلها كمال وجلال يعني ممدوحة, والنفي المحض لا مدحة فيه. بل الإنسان لو جلس ينفي عن الله صفات ممكن يكون ده سوء أدب مع الله. حتى بعضهم قال لو دخل رجل من ساقطة الناس, دخل رجل من عامة الناس إلى الملك أو إلى الحاكم فقال له أنت لست بسارق, أنت لست بزاني, أنت لست بسافل, أنت لست بكناس, لست بكذا, لست بكذا, لا عذره, لأن تنقيص منه ليس فيه مدح. فالمدح هو أن تنفي الصفة مع ثبوت كمال الضد. يعني تقول مثلا لا, قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب, لغوب التعب. نقول ما مسهم اللغوب لكمال قوته وقدرته وعزته. لا تأخذوا سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته جل وعلا. هذه هي صفات الله جل وعلا. قال وصفاته وأسمائه. ولذ كما قلنا علم على ذات الله يدلك على الله جل وعلا. فقلت الله ذهنك ذهب إلى ذات الله, الذات العلية المقدسة. وأسماء الله جل وعلا كلها حسنى. ما معنى حسنى حتى نفرق بين الاسم والصفة والخبر؟ ما معنى حسنى؟ حسن الأسماء أن هذا الاسم يتضمن صفة كمال ويستلزم صفات كمال أخرى. قال الله تعالى مثلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي اسم من أسماء الله جل وعلا, هو علم يدل على ذات الله جل وعلا, يتضمن صفة كمال وهي صفة الحياة, يستلزم الحي لابد أنه يكون إيش؟ قادر, مريد, متكلم, قوي, قاهر. فهذه صفة تستلزم صفات أخرى. وأسماء الله جل وعلا كما أنها حسنى, وإذا قلنا بحسنى لنفرق بينها وبين الخبر عن الله. يمكن للإنسان أن يخبر عن الله جل وعلا بما ليس فيه حسن أو كمال. فالوجود, قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة, أكمل الآية قل الله. إعراب الله هنا إيش؟ بدل, بدل عن شيء. ولذلك البيهقي إيش قال؟ قال الله اسمه شيء، وهذا ليس بصحيح، ده من باب الخبر، انا باخبر عن الله جل وعلا بانه هو موجود، او تقول موجود الموجود، حتى بعضهم قال لا الله جل وعلا ما اسموش الموجود، يعني اللي بيسموا نفسهم عبد الموجود عبد الشيء، ما يصح، الموجود في من اوجده، لكن احنا لما نقول موجود يعني دال على وجود الله جل وعلا، ده اسمه خبر عن الله. طب ما الفارق بين الاسم والخبر؟ نقول الخبر لا يبلغ الحسن كما بلغ الاسم الحسن. الثاني الخبر لا يدعى به والاسم يدعى به. انا اقول يا حي يا رازق ارزقني، يا كريم اكرمني، لكن ما اقول يا موجود اوجدني او اعطني، او يا شيء ارحمني، ما يدعى بالاخبار. ولذلك باب الاخبار اوسع بكثير من باب الاسماء، فان الفرق بين الخبر الاسم والخبر الاسماء كلها حسنى، في الاخبار لا، الاخبار ليس ممكن تصل للحسن، ممكن ما تصل، لكن ما تنزل للسوء. هذا الضابط فرقه شيخ الاسلام ابن تيميه بين الخبر وبين ايش الاسم. والذي جراني ان اقول ذلك ان بعض، انا قلت هو عنده جهل مركب، يعني شيخ محمود عطيه حفظه الله يعني اشتد واتكلم كلام اشد من ذلك على اخ يعني هدى الله، يعني يقول لهم مثلا في قول الله تعالى لا تيأسوا من روح الله، قال الروح ده جزء من الله جل وعلا، لو قلتم رحمه يبقى ده تأويل. انا قلت هذا جهل مركب. الثاني يقول ان الله اسماء من اسماء الله الصاحب والخليفه، واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو انت صاحب السفر وانت الخليفه، هل هذا صحيح؟ هل الصاحب هذا حس في بلغ للحسن؟ ها الخليفه ممكن يكون خليفه سيء وخليفه حسن، هل يتم ابنه عبد الصاحب؟ وجدتم في الدنيا واحد اسمه عبد الصاحب؟ فده الفارق بين الخبر عن الله ان تخبر عن الله، فباب واسع. اما الاسماء كلها اسماء حسن. ايضا من الفوارق ان الاسماء توقيفيه من الكتاب او من السنه فقط، لكن الاخبار ممكن ما تكونش توقيفيه، بتخبر عن الله بما اعتمل في نفسك. واسماء الحسنى كلها حسنى ولا تنحصر في عدد، بل له اسماء علمناها واسماء لم نعلمها. ولا يشكل علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسماء من احصاها دخل الجنه، من احصاها يعني من حفظها من عدها من عمل بها، والجمع هو الصحيح كما سنفصل القول. المهم والغرض المقصود ان هذا الحديث لا يدل على حصر اسماء الله، بل هذا الحديث فيه مزيه، هذه المزيه ان من حصر 99 اسما دخل الجنه، وكما تقول اعد معي 5 دراهم للصدقه. هل هذا ينفي ان يكون في دراهم اخرى للنفقه على البيت؟ ابدا، مزيه ال5 دراهم انها للصدقه فقط. والذي يدل لنا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح، اللهم انت رب، اللهم اني عبدك ابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، اسالك هذا الشاهد بكل اسم لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في احد كتبك الشاهد، او استاثرت به في علم الغيب، يبين استأثر الله ببعض أسمائه عنده في الغيب لا نعلمها. كذلك حديث الشفاعة قال فأذهب عند العرش فأسجد فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن، هذه المحامد تسبيح لله وتنزيه بالأسماء وبالصفات، فهذه المحامد وقت السجود عند العرش يعني بعد عرفات يوم القيامة في النهاية، فهذه أسماء أيضا ما كنا نعلمها، فأسماء الله غير محصورة. قال وصفاته وأسمائه وأنه حي. حي هذه صفة من صفات الله جل وعلا ثبوتية، صفة الحي صفة ذاتية أزلية أبدية لا تنفك عن الله جل وعلا، لا يمكن أن نقول إن شاء يعني حياة وإن شاء أن يحيى، حاشا لله، فالحياة أبدية أزلية لله جل وعلا. فالحي جل وعلا صفة من صفات ذات الله، وبه تحيا الدنيا وبه تحيا الجنة والملائكة. قال حي قادر، صفة القدرة، قادر هي صفة ذاتية لا تنفك عن الله، أزلية أبدية، وقدرة الله أحاطت بكل شيء، ما شاء الله فهو قادر عليه، وما لم يشأ فهو أيضا قادر عليه. وهذا يبين لنا خطأ بعض الدعاء وبعض من يقول إن الله على ما يشاء قدير، هذه كلمة خاطئة لابد ترد على صاحبها، بل الله جل وعلا قادر على ما شاء وما لم يشأ، فكلمة إن الله على ما يشاء قدير كلمة خاطئة لابد أن يجتنبها طالب العلم. فالله أحاطت قدرته على كل شيء، قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم قال قادر عالم. اسم الله عالم صفة واسمه عليم. أحسن. صفة من صفات الذات أو صفات الفعل أو صفة سلبية أم ثبوتية؟ ثبوتية. أحسنتم. طيب نوعها من الثلاثة ذاتية. أحسنتم. لا تنفك عن الله للعالم. الله عالم بكل شيء وأحاط بكل شيء علما. وقسمة علم الله للعالم أن الله علم ما كان وما يكون ما لم يكن لو كان كيف سيكون. ما كان الله جل وعلا لما خلق الخلق خلق القلم فقال له اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب كل شيء كائن الى يوم القيامة. فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ كان كائنا من كان. ويعلم ما يكون اخبرنا بامارات الساعة وعلامات الساعة في كتابي او في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال بين يدي الساعة سنون خداعة يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق إلى آخر الروايات التي أثبتت أمارات الساعة بما سيأتي. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم كذلك علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون بالمستحيل وبالممكن. قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ثم بيّن الله جل وعلا أنه من المستحيل أن يرجعوا للدنيا ولا ممكن نرجع للدنيا ثانية. هل من مات ممكن يرجع للدنيا؟ مستحيل. مع ذلك الله جل وعلا قال ولو قدرنا أن يرجعوا للدنيا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا في المستحيل. طب في الممكن؟ أيوه في الممكن أيضا. علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال الله تعالى عن المنافقين ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. يستحيل ان هم يخرجوا؟ ما يستحيل صح ولا لا؟ لكن مع ذلك ما خرجوا. والله جل وعلا يقول ولو خرجوا فيكم لأوهنوكم ضعفا. وقال الله تعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا ايضا علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. سميع. سمع الله جل وعلا احاط بكل شيء لا تختلف عليه اللغات ولا الأصوات مع تفنن الحاجات سبحانه وتعالى. وسع سمعه كل الأصوات. سمع دليل النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء حتى أنه يرى مخ ساقها جل وعلا. لو قام الكون كله في صعيد واحد فسألوه في وقت واحد باختلاف هذه اللغات لاستمع لهم ولا أعطاهم في نفس الوقت. علي قادر جل وعلا. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات والله إن خولة قال المستعلبة جاءت تشتكي إلى الله وإلى رسوله من زوجها وأنا في ناحية البيت بجانبها يخفى عني بعض حديثها والله جل وعلا أنزل الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهو فوق عرشه فوق السماوات السبع سبحانه وتعالى. فسمع الله أحاط بكل شيء. بصير. بصر الله نفذ لكل شيء كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات يعني أنوار سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر الله ينتهي إلى كل خلقه لأن الله جل وعلا أحاط بكل شيء رؤية جل وعلا. متكلم صفة نقول أنها فعلية لكن الصحيح الراجح كما سنفصل شيخ الإسلام تيمية قال هي ذاتية النوع الأصل لكنها فعلية الآحاد يعني الله جل وعلا من الأصل متكلم لكن يتكلم وقتما شاء بما شاء كيفما شاء. مريد. الله يريد. نعم كل حي يريد كل قادر يريد. فلله إرادة عامة وإرادة الله إرادتان إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية ضابطها أنها فيما يحب الله وما لا يحب وتقع حتما هذا كونية فيما يحب وفيما لا يحب ما أخطئكم هذا صحيح وهي قاطعة حتما لابد أن تنزل وتقضى. أما الإرادة الشرعية فهي خاصة فيما يحبه الله لا ما فيش حاجة ما يحبهاش الله جل وعلا يرضيها شرعا فيما يحبه الله وأيضا قد تقع وقد لا تقع. مثال ذلك قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه شرعية. بعض الناس ممكن يعسر على نفسه ما ياخدش بالرخص يقوم بدل ما يعني خلاص هيهلك بدل ما يتوضأ واحدة يتوضأ الثلاث بعد ما تيمم يروح يغتسل ويموت مثلا، ما ياخدش بالرخص. منكم من يفعل ذلك ومنكم من لا يفعل ذلك، فهذه إرادة شرعية. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هذه إرادة. نعم هذه الضابط المهم. فنقول هي وقعت لأن أخبرنا الله عنها في الزمن الماضي، لكن ضابطها الآن اللي يبينها الله يحب القتل بين العباد، ما يحب القتل بين العباد ما يحبه، لكن قدره لحكمة أعلى من هذا القتل. وإرادة شرعية كما قلنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله تعالى من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذه إرادة إيش؟ طيب هو صحيح هي كونية، لا صحيح كونية، يعني نشوف الصدار من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، الله يحب هذا. طب هل هي ملغية في الكونية أنه يحب؟ لا، هو فيما يحب وفيما لا يحب، يبقى يحب الله تقع في الكونية، والله جل وعلا إذا شرح صدر عبد لا مرد له، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كذلك الإضلال إذا أضل الله عبد لن تجد له هاديا. مريد باقي، البقاء هي خبر عن وجود الله جل وعلا وليست صفة من صفات الله جل وعلا، بل اسم الله هو إيش؟ الآخر الذي تنسقه مع الباقي هو الآخر، هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء، فالباقي هنا يوزي اسم من أسماء الله الحسنى وهو إيش؟ الآخر. فالبقاء هنا ليست بصفة ولكنها خبر عن الله جل وعلا، كما أقول الله موجود خبر عن الله جل وعلا، أقول الله شيء يدل على الوجود ده خبر عن الله، كما بينا الفرق بين الخبر وبين الاسم أن الخبر ممكن يبلغ الحسن ممكن ما يبلغ إلى الحسن لكن لا ينزل إلى السوء. أما بالنسبة للقاعدة كل صفة يشتق منها اسم، لا كل اسم صفة ولا عكس، وهناك صفات لا يمكن أن يشتق منها الأسماء، فقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى لا يشتق منها اسم المستوي. ثم قال سياق ما يدل من كتاب الله جل وعلا وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل، وهذه قاعدة مهمة جدا عندنا ينتشر الكلام الله عرفوه بإيش؟ بالعقل، وهذا كلام ليس صحيح، كلام خطأ، الله عرفوه بالوحي لا بالعقل، ودلالة ذلك من الكتاب ومن السنة. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمره بالعلم بالشرع، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال جل وعلا اتبع ما يوحى إليك، ما في عقل في الذي يوحى إليك تتبع هذا الوحي. وقال الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول ويخبرنا عن ذلك قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبعقلي فبما يوحي إلي ربي فبالوحي بالعلم. كذلك الرسل لا يعرفون بالعقل لأن الرسالة ليست اكتسابا ولكنها هبة من الله جل وعلا، فما يعرف الرسول إلا بالتوقيت، كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الله جل وعلا الذي أرسلني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال جاء رجل من بني بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا، فقال إني سائلك ومشدد عليك من خلق الأرض؟ قال الله، قال من خلق السماء؟ قال الله، قال من نصب الجبال وجعل فيها ما فيها؟ قال الله، فقال له الرجل إني سائلك ومشدد عليك، هنا تضمين بأنه ما علم الذي خلق الأرض والسماوات إلا بالوحي، فقال له بالوحي ويثبت ذلك، فقال له إني سائلك ومشدد عليك ومناشدك ومشدد عليك فلا تجدن علي في نفسك شيئا. قال نعم، فقال له فبالذي خلق الأرض وخلق السماء ونصب هذه الجبال وجعل ما فيها ما فيها الله أرسلك هنا الوحي؟ قال نعم، فأسلم الرجل. فالمسألة تدور على الشرع لا على العقل، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة لابد أن تعض عليه بالنواجذ. فإذا قلنا أن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة أن مدار معرفة الله ومدار معرفة الرسل بالوحي، هل العقل يكون خلفنا ظهريا؟ لا، العقل له مكانه وله احترامه لكن ليس استقلالا. العقل يعلم وجود الله؟ نعم لكن ليس استقلالا. العقل يعلم صدق الرسول؟ نعم لكن ليس استقلالا، بل للعقل احترام. والله جل وعلا كرم بني آدم على العجموات بالعقل، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. قال الله تعالى يبين مكانة العقل، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأمرهم أن يتدبروا في الملكوت العلوي والسفلي بالعقل. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ذوي الألباب، فالعقل محترم يتدبر في آلاء الله جل وعلا وفي آيات الله موافق لشرع الله جل وعلا. وإليك ما بين الله جل وعلا قيمة العقل والتدبر، الحجج العقلية التي رماها للمشركين حتى يتدبروا فيها. قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء، انظر وتدبر في نفسك، خلقت من غير شيء، من عدم، هل العدم يخلق شيء؟ أم خلقوا من غير شيء ثم ارتقى، أم هم الخالقون؟ مش ممكن أحد بعقله وتقول أنه عاقل يقول أنه خلق نفسه أو خلق غيره. ثم ارتقى لأعلى من ذلك، أم خلق السماوات والأرض؟ أبدا. وأيضا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأيضا لاحترام العقل وللحجج العقلية دليل التمانع، قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله، هذا دليل التمانع العقلي. لو تدبروه إما يكون للكون إله واحد أو آلهة، لو كان له آلهة يبقى كل إله هيتخاصم مع الإله الآخر ويأخذ خلقه ويبعد، صح؟ أو يصارع، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، كل إله صاحب الشمس أو القمر يتخاصم مع صاحب السماء حتى يمتلك هو الكل كما يتنازع ملوك الأرض. فإن قلنا غلب واحد على الثاني فالمغلوب لا يكون ربا، لأن الرب لا يكون ضعيف، صح ولا لا؟ فإن لم يظهر أحد يبتغي إلى ذا العرش سبيلا فلابد أن يكون إله واحد مدبر خالق لهذا الكون. هذا دليل إيش؟ عقلي. فالعقل محترم، لكن العقل لا يمكن أن يقدم على النقل ولا على الشرع. العقل مرتبته الثانية بعد الشرع، أقول التوقيت سمعت وأطعت ثم أفكر بعقلي. طب إذا قلنا بقول من قال الله عرفوه بالعقل أو العقل يقدم على النقل، ما اللوازم الباطلة الفاسدة التي تأتي تبعا لتقديم العقل على النقل؟ أول شيء إهمال مهمة الرسل، خلاص الرسل ما لهمش لازمة، الله جل وعلا ما أرسل الرسل إلا ليدللوا عليه. فإذا قلنا عرفنا الله بالعقل فلا نحتاج لمن؟ لرسول، وهذا مكذب لظاهر القرآن. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين، فأرسلهم الله ليدللوا عليه. فإذا قلت لا عرفنا الله بالعقل ألغيت مهمة الرسول، بل وارتقيت وقلت أن العقاب والثواب مداره على إيش؟ على العقل، ما فيش شيء اسمه رسول. وألغيت قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم باطل آخر لو قدمنا الشرع على العقل، إنهم العقل على الشرع، إنهم إيش يقولون؟ يقولون عرفنا الله بعقلنا، وهذا أصل، فأي حكم من أحكام الفروع الفقهيات لابد نقدم إيش؟ إذا كان في الأصول قدمنا العقل ففي الفروع لابد نقدم أي بقى حكم يأتيهم يقولون ده لا العقل لا يقبل هذا، نحي هذا الحديث موضوع، هذا حديث كذب. نعم المسح على الخفين، نعم لو كان هذا ده رد في الرد عليهم. أنا أقول إن هم لو قالوا ذلك من لوازمهم الباطلة قالوا عرفنا الله بعقلنا فالأحكام لابد تكون بالعقل، صح ولا لا؟ كما قال الرجل لو النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى تتشر ما قال مثل ما قال، ما أفلح له قوما ولا أمرهم رأى، لا مش جاي للعقل ده، نحي العقل، نحي هذا الحديث جانبا. أنتم تقولون الذبابة إذا وقعت لابد نغمسها عشان الجناح الداء، طب افرد الجناحين فيهم الداء وديتنا في داهية في الكلام ده، نحي الشرع جانبا. فيبقى كل دي من لوازم الإيش؟ الباطلة في تقديم العقل على النقل. قالوا عرفنا الله بالعقل يبقى لازم الأحكام نعرفها من باب أولى بإيش؟ العقل. الثالث أو اللازم الباطل الثالث إذا قدمنا العقل على الشرع التجول فيما يجوز لله وما لا يجوز. يقولون بالعقل الله لا يصح أن يكون له يد، لأن اليد جارحة، والجارحة إذا قلنا أن الله له يد يبقى له جارحة، يبقى ظهرناه بإيش؟ بالمخلوق، يبقى شبهنا الخالق بالمخلوق. لو قلنا ان عين، العين جارحه، الله له جارحه، يبقى شبه ايش؟ المخلوق. كل دوت تجاوزات ايش؟ عقليه. فهذا ابطال لهذا العقل، نقول له العقل مرتبتك محترمه مكرمه، لكنها بعد الشر. فهذا الباب من اهم الابواب في هذا الكتاب، وهو باب سياق ما يدل على وجوب معرفه الله وصفاته واسمائه بالشرع لا بالعقل. والعقل ايش؟ يوافق الشرع كما قال شيخ الاسلام، العقل الصحيح لا يخالف نص صريح صحيح، مفهوم؟ ثم جاء الى الباب الثاني، وهذا الباب باب يعني نخالف فيه الامام اللالكائي، وهو انه قال باب ما فسر من كتاب الله جل وعلا وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد من لغه العرب على ان الاسم هو المسمى، ان الاسم والمسمى واحد. هذا الكتاب، هذا الكلام خطا ليس صحيح. جماعه اهل السنه والجماعه يردون هذا القول، الاسم والمسمى، او بكلام اخر الاسم او اسماء الله جل وعلا هي نفس الله او هي غيره. انقسم العلماء على ثلاثه اقوال، ترون نزلة الأقدام، ونسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم، وتعلمون أن المعصوم هو من عصم الله. أساطين في العلم دلت أقدامهم في هذه الأبواب، منهم الحافظ ابن حجر وابن حزم. القول الأول قول من غالب، ومعهم أدلة قوية، هو اللالكائي، وتبعه على ذلك البغوي والقرطبي، قالوا بأن الاسم هو المسمى، وعندهم أدلة كثيرة. قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، إذا قلت تسبح اسم ربك الأعلى هل تسبح غير الله؟ يراد به إيه؟ الذات المقدسة، ذات الله جل وعلا. قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اعبد غير الله ولا اعبد ذات الله المقدسة؟ هذه أدلة قوية. خلاص. القول الثاني قول ابن حزم وابن حجر وقول المعتزلة وفيشر المريتي، قالوا أسماء الله غير الله أو أسماء الله مخلوقة. استدلوا على ذلك بأن من لغة العرب إذا قلت يا محمد، محمد ميم حاء ميم دال، هذه الحروف حروف فارسية صح؟ عربية صح؟ حروف عربية. فهو يقول الله ألف لام أو الرحمن ألف لام راء حاء ميم نون، هذه إيش؟ لفظ عرب، فاللفظ غير المسمى. خلاص. ده كلام المعتزلة والحافظ بن حجر وابن حزم. أهل السنة والجماعة، أهل الوسطية المدققون المحققون من أهل السنة والجماعة، قالوا كلمة الاسم هو المسمى بكلمة مبتدعة، إما تحمل حق أو تحمل باطل، فننظر فيها، إن حملت الحق أخذنا به ولو باطل رددناه. نقول الاسم هو علم على ذات الله جل وعلا، طار يراد به الذات الإلهية المقدسة، وطار يراد به الحروف اللفظ العرب. متى يراد به الذات المقدسة؟ إذا أمرنا بأمر. قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، يعني سبح إيش؟ اسم ذات الله جل وعلا، الذات العلية. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اسجد واركع واستغفر وتضرع وتذلل للذات الإلهية المقدسة، لا لا لللفظ والاسم، صح ولا لا؟ أما إذا قلت الرحمن اسم عربي، هذا يراد به الذات الإلهية ولا يراد به الحروف واللفظ؟ يراد به الحروف واللفظ. يبقى إذن الوسطية قالوا طارة يراد بالاسم الذات العلية، وطارة يراد به ايش؟ اللفظ. ونضع كل شيء في موضعه، إذا أريد به الذات العلية يكون للذات العلية المقدسة، وإذا أريد به الألفاظ أو الحروف فهو لللفظ ويكون غيره. فهمنا ولا لا؟ ثاني اللالكائي يقول أنا ليه أن اسم الله هو، أن الاسم هو المسمى في كل الأحوال، حتى ولو قلت الاسم اللي هو الألف لام راء حاء ميم نون هذا، وقلت إنه لفظ عربي معناه الذات الإلهية. خلاص. واستدل كما قلت بالتصريح سبح اسم ربك الأعلى، يعني الذات الإلهية، اعبد ربك، اسجد لربك الذات الإلهية. خلاص. أما المعتزلة قالوا لا، الاسم غير المسمى، إذا قلنا الرحمن اسم عربي هنقصد دي الذات العلية ولا الحروف المضمونة لبعض؟ حروف. خلاص. الله ايضا اسم عربي. خلاص. ده قول المعتزله، وقالوا ما يدل على الذات الالهيه بل هي غيره مخلوقه، حاشا لله ذلك. قالوا هي أسماء، هذه الأسماء مخلوقة خلاص. أهل السنة والجماعة قالوا لا، طارة يراد بالاسم الذات العلية عندما يقول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، كل هذه تدل على الذات العلية. وإذا قلت مثلا الكريم اسم من الأسماء العربية، لفظ من الألفاظ العربية، فيخصف بها الحروف المضمومة البعض اللي هي غيره، مفهومة ولا لا؟ مفهوم هذا؟ فهمت؟ يبقى هذا قول أهل السنة والجماعة الفصل، أنه طارة في الاسم يراد به المسمى الذات العلية المقدسة، وطارة يراد به اللفظ العربي. اللفظ العربي اللي هي الحروف العربية بجانب بعض، الألف واللام والراء والحاء والميم والنون، دي الحروف هذه ايه؟ حروف أجنبية عجمية ولا عربية؟ عربية خلاص، لكن ما يقصدش بها الذات العلية. لما أقول الرحمن اسم عربي ما يقصدش بها الذات العلية المقدسة. إذا قلت الرحمن اثبت له يبقى قصدت بإيش؟ الذات العلية. لكن إذا قلت الرحمن ده لفظ عربي، هل يقصد به الذات العلية؟ يقصد بس اللفظ. قل ادعوا الرحمن أي الذات الإلهية. نعم، لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم يبقى معروفة ان احنا بنتكلم عن مسألة معينة، يبقى معروفة للذات الإلهية. لكن إذا قلت الرحمن اسم عربي خلاص، إذا أطلقت يبقى يدل بها الذات العلية، ذات المقدسة. لا هذه لا، الأحكام اللي هي تحرق وتدفن. الرحمن علم القرآن، علم القرآن، الاسم اللي هو الألف واللام والراء والحاء والميم هو اللي علم القرآن صح؟ لا لا، الذات الإلهية هي اللي علمت إيش؟ القرآن. لكن لما أقول دي الحروف المجموعة دي حروف عربية يبقى غير الذات الإلهية خلاص. يبقى قول اللكائي بأن الاسم هو المسمى، تقول له أتيت بالحق وضيعت شيئا من الحق، وهو أنه ممكن يراد به غير المسمى. أختم الباب بأننا لو قلنا بقول الحافظ ابن حجر بأن أسماء الله غير الله أو أسماء الله مخلوقة على الإطلاق، فلها لوازم باطلة، وهي الله الذي أمرنا أن لا نشرك به شيئا قد أمرنا أن نعبد غيره، قال وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يبقى إذن نعبد إيش؟ هذا الاسم الذي غير المسمى. أيضا الله جل وعلا أمرنا أن إذا ذبحنا ذبيحة لا نأكل منها إلا ولا تأكلوا مما لا يذكر اسم الله عليه، أمرنا أن نسمي الله على الذبيحة. فإذا سميت بسم الله الرحمن الرحيم ما سميت الله وهو غير الله، يبقى أنت كده أكلت بذبيحة مسمى عليها غير الله جل وعلا. كذلك من اللوازم الباطلة، الله جل وعلا أمرنا ألا نقسم بغيره، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القسم بغيره شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا قلنا أن أسماء الله غير الله، يبقى أي واحد يقسم بالكريم أو العليم أو الرحمن قد أشرك، لأنه أقسم بغير الله جل وعلا. مفهوم؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. أي سؤال؟ تفضل. على الحافظ يعني انا اقول حتى لو الحافظ اخطا، من الذي له الحسنه فقط؟ من الذي لم يخطئ قط؟ انا قلت، انا حتى قلت ايش عشان نقول الله يحفظنا ودلاله ان المعصوم هو من عصم الله فقط. الحافظ ده من اساطير العلم اهل السنه والجماعه، لكن اقول ابى الله ان يعصم احدا الا رسوله صح ولا لا؟ هذا ما من احد الا ويصيب ويخطئ الا صاحب القبر، وكل يؤخذ من قولي وايش ويرد. الإمام مالك الشافعي أبو حنيفة هم جبال بالنسبة للحافظ ابن حجر، وأخطأ ورد عليهم خطأ صحيح ولا لا؟ احنا ما ننتقص من قدر الرجل، لكن نقول إيش؟ نقول أنه ما معصوم إلا من عصمه الله جل وعلا، والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط. نعم، الله على ما يشاء قدير، لكن ما لم يشاء الله جل وعلا قادر ولا مش قادر؟ إذا وقفوا عندها مفهوم المخالفة لها إيش؟ الذي لا يشاء الله جل وعلا لا يقدر عليه. أيوه هات الآية من أولها عشان أتيج بالنتيجة، طلعها من المصحف هتجد أنها في السياق مرتبطة بها، لكن إذا قالها على المنبر مطلقة فمفهومها أن الذي لا يشاء إيش؟ لا يقدر عليه، وهذا ليس صحيح. الله جل وعلا أحاطت قدرته بكل شيء بنص الآية صح كده؟ قال تعالى لتعلموا أن الله على أحاط على كل شيء قدير، يعني على ما شاء وما لم يشاء. لكن هي كما قلنا احنا في قاعدة قلناها مهمة جدا حتى في مسألة القبضة، حد قبضة اللي هو من قال لا إله إلا الله سياق من المقيدات صح؟ فأنت لو تأتي بالسياق الآية هتجد أنها مرتبطة كلية، لكن أنا بتكلم على الإطلاق، أنه وقف على المنبر ولم يقرأ الآية بل قالها إطلاقا، والله على ما يشاء قدير. طب وما لم يشاء الله جل وعلا؟ عليه قدير أيضا. أي سؤال؟ سبحانك اللهم ربنا محمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. علمنا الله وإياكم، جزاكم الله خيرا.